تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. في هذه الآية يقول: يا أيها الذين آمنوا. وقد قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ سمعك إليهم، إما أن تؤمر بخير وإما تنهى. وهذا القرآن كله كده، إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا تسمع إيش يقول لك. هنا قال لا تلهك نهار، مرات يقول يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، مرات يأمر ومرة ينهى. معنى يا أيها الذين آمنوا يعني صدقوا الله ورسوله بكل ما جاء رسول الله. لا تلهكم يعني لا تشغلكم، لا تشغلكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله، يعني لا تكون الدنيا غاية بل أن تكون الدنيا وسيلة. مو معنى ما واحد ما يشتغل بالدنيا بس يقعد في المسجد طول النهار طول النهار يذكر الله ويقرأ القرآن، هذا ليس في دين الإسلام. إنما لا تجعل الدنيا غاية بل تكون وسيلة. فهذا معناه لا تلهكم أموالكم يعني لا تشغلكم عن ذكر الله. يعني مثلا رجل يكون عنده تجارة يجي وقت الصلاة يقول بعدين يصلي، لا هذا ممنوع، لكن مو وقت الصلاة يبيع ويشتري يعني شيء، يتاجر يشتغل يشيل هذا ما في شيء. وإذا سمع المؤذن قال حي على الصلاة حي على الصلاة ذهب إلى المسجد وأدى الصلاة ثم ذهب إلى عمله، هذا معنى لا تشغلكم أموالكم عن ذكر الله. فسرها بعض العلماء هي بالصلاة، وجاء في القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والصلاة لها شأن عظيم في الإسلام أبدا. فلذلك خمس صلوات يعني هم على العباد، يعني أو كتب هم على العباد في كل يوم وليلة خمس صلوات ما في غيرها، والباقي هذا التنفل. فإذا صلى النوافل له أجر وله ثواب، وإذا ما صلى. وقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كم فرض الله؟ قال: خمس صلوات. قال: لا أزيد على ذلك ولا أنقص. كم فرض عليه؟ قال: صيام رمضان. قال: لا أزيد على ذلك. قال الرسول: أفلح إن صدق، يعني إيه فاز وفضل. لكن الناس اللي كانوا يصلوا النوافل دولك قادر يتعدوا يكسبوا مكاسب هو ما يكسب، أما ربنا ما يعاقب على هذا. ولذلك عن ذكر الله عن الصلاة، والذي يحافظ على الصلاة نعم يحافظ على غيره أولا. ولذلك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب الناس كثير يجب يصلي ولكن يرتكب بعض الفاحش، ما هي الصلاة تمام؟ لو كان الصلاة تمام لكان إيه نهته عن الفحشاء. مثال ذلك شخص مثلا يعني ينقر الصلاة نقر الديك، أو ما يحسن وضوءها، أو ما يحسن ركوعها وسجودها، هذه ما تنفع، هذه ما هي صلاة، خربانة هذه. وأما الصلاة التي يصليها مثل ما صلى رسول الله ومثل ما أمر صلوا كما رأيتمون يصلي، لو كان يرتكب بعض المعاصي فإن الصلاة هذه تنهى. مثلا كان يرتكب يسرق، كان يزني، كل يوم يصلي تمام بعدين يبطل، هذا شيء مشاهد. لكن ينقلها نقرة ديك، أو مثلا ما يصلي مرة، أو يصلي يوم وبطل، أو يخلي الصلوات كلها يأخرها طول النهار، وما يجي المغرب يجي ينقلها نقرة ديك في خمس دقائق يصلي له أربع ركعات ولا أربع. هذه ما هي صلاة، هذه خربان. ولذلك الصلاة لها شأن، ولذلك يقول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء المنكر. وقال عن إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. وجاء في أحاديث كثيرة أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيما لأتوه. ولو هذا طبق على المسلمين في عصرنا هذا، يقول الصحابي الجليل إن كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل يتهادى بين رجلين، واحد ماسك من اليمين وواحد ماسك من، حتى يأتي إلى الصف ويصلي ولا يصلي في بيته. وهذا لو تطبق على المسلمين في عصرنا هذا، يعني تقريبا بعض المسلمين يمكن يقعد شهر ما دخلنا، او يجي يوم الجمعه. على كل حال شيء في موجود مشاهد في البلاد الاسلاميه، حتى اللي ما يصلي يجي يوم الجمعه يصلي، هذا موجود يعني. الا ما يصلي مره يوم الجمعه يصلي، يعني في الغالب يمكن 90% او 70%. فعلى كل حال فلذلك عن ذكر الله. ثم قال ومن يفعل ذلك، يعني ايه تشغله يعني دنيا أمواله وأولاده. والقرآن قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني اختبار ما دين. ومن يفعل ذلك بأن يشغله يعني أولاده عن ذكر الله وماله فأولئك هم الخاسرون. خلاف إيه هناك الثانيين هم المفلحون. لما ذكر الله المؤمنين مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة بما تحب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك إيه هم المفلحون. هذول خاسرون، والخسارة معروف. فدحهم. ثم بعد ذلك يقول أن عبد الله بن عباس قال له بعض الناس في آية بعدين قال وأنفقوا مما رزقناكم. أمر الله تعالى أنفقوا، هذا فعل أمر مبني على حذف النون، يأمر الله أنفقوا مما رزقناكم. المراد الشيء الواجب هو الزكاة. لازم الإنسان إذا كان عنده يعني مال وكان هذا المال بلغ النصاب يجب عليه، سواء كان ذهبا أو فضة أو إذا كان عروض تجارة، أو مثلا إذا ثمار زرع بر أو دخن أو ذرة أو شعير وكان خمسة أوسق فيجب عليه أن يخرجه، وآتوا حقه يوم حصاده. وإذا كان إبلا أو غنم فهذا كذلك مقرر. الإبل أقل ما فيها الزكاة خمسة من الإبل، أقل من خمسة من الإبل ما فيها زكاة. من الغنم مثلا 40، إذا أقل من 40 ما فيها زكاة. إذا كان زرع في بستان بر أو دخن أو ذرة وكان 100 صاع أو 200 صاع أو 250 ما فيها زكاة، ربنا سامح. وإلا يبغى يتصدق هو بالفقراء هذا شيء آخر. ولذلك من قبل أن يأتي أحدكم الموت، أحدكم الموت قدم المفعول وأخر، يعني يأتي الموت أحدكم كده أصبح أحدكم الموت. الموت هو إيه الفاعل ليأتي، والموت هو لابد أن يأتي. فإذا جاء الموت هذا الشخص الذي شغله ماله نعم عن ذكر الله وشغله ماله مثلا عن الحج في سبيل الله، هذا يقول فيقول ربي لولا أخرتني، لولا أخذتني يا ربي إلى أجل قريب فاصل، يعني لو كان تأخذني كمان سنة أو سنتين أو كم مدة عشان إيه أصلي وأحج بيتك وأعطي الفقراء والمساكين وأعطي الزكاة، وهذا تمني ما ينفع. وهنا لولا بمعنى هلا، بمعنى عرض. أصله هلا تارة تكون بمعنى التحديد، ومرة تكون بمعنى العرض. تقول هلا تنزل عندنا نفرمك، ما يقدر يؤمر ربه بهذا، إنما إيه يعني يعرض عرضا. أو أن لا زائدة، يقول لا زائدة ولو حرف تمني. والتمني ما يمكن، كثير واحد يتمنى أشياء ما يحصل. واحد دحين شايب يقول يعني لو يعود الشباب إلي، ما يعود الشباب إلي. في مرات يعني يمكن يتمنى أشياء، يمكن يقول لو كان عندي كذا من المال أتصدق به أو لو ممكن يعطيه، هذا يمكن. فالتمني يجوز للإنسان يتمنى الشيء الممكن والشيء. فهنا لو لا بمعنى هلا، أو لولا لا زائدة ولو بمعنى التمني، بمعنى يتمنى زي ما يقول ليت. لولا أخرتني إلى أجل قريب، يعني كل إنسان ترك الصلاة وترك يعني ما حج بيت الله أبدا، فهذا لما يجيه الموت يتمنى هذه الأشياء. ولكن أنا إذا جاء الموت ما في فائدة، لا بد يموت خلاص، ولا يستخدم لا ساعة ولا يستخدم دقيقة، لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. الموت لا بد يأتي يعني، وإذا جاء ما في يعني مثلا يمكن يأخروا 5 دقائق 6 دقائق 10 دقائق يوم نص يوم ما اشتغل ها. ولذلك نشوف الناس الكبار على الصغار على الملوك، والله يقول أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يقول هذا لولا أخذتني فأصدق، هذا فأصدق ما يجي الفاء فاء الصوبية، وأصدق فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجود بعد فاء الصوبية الواقع في جواب التحديد أو في جواب التمني، هذا معروف في اللغة العربية في النحو أنه ها وأكن وأكن كذلك من الصالحين يعني، ولكن ما في فائدة. ولأجل ذلك يتمنى ذلك، ولذلك رجل قال لعبد الله بن عباس الشخص الذي يتمنى أن يعود إلى الدنيا هو الكافر، يعني رجل من الطلبة معروف دائما الطالب يناقش الشيخ، ما في مانع أن طالب من طلبة العلم يناقش الشيخ ويسأله ويقول له هذا يجيب الدليل، ما في شيء أبدا. فناقش شيخه عبد الله بن عباس قال له هذه يعني الآيات مين يتمنى أن يعود إلى الدنيا الكافر؟ فقال له لا شوف آية في القرآن، لأن هي هذه الآية يقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم، آمنوا معنى إيه؟ ناس مؤمنين ما هو بعد. وهناك في مرات في آيات مثلا يعني عن الكفار أن الكافر يتمنى أن يعود إلى الدنيا، والله قال ولو ردوا لآدوا لما نهوا عنه، يعني الكافر مثلا أبو جهل وأبو لهب وعقد لو رد إلى الدنيا وأرسل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في مكة وقالوا لأبو برضو ما يرد، ليه؟ لأن الله قال ولو ردوا لعادوا لما يعني برضو يكذب، ليه؟ لأن الله كتب عليهم الشقاء، ما في فائدة، ما يمكن يؤمن أبدا، مستحيل ثم بعد ذلك أقول ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجل هذا لن يؤخر الله نفسا إذا جاء، والله خبير بما تعملون أبدا، والله خبير، الخبير الذي يضع الأشياء في مواضعها، خبير كل ما عمله الإنسان يعني الله مطلع عليه وسيجازي، ويوم القيامة يقول له اقرأ كتابه فكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أبدا. يقول هذه وهناك الملائكة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن رسلنا لديهم يكتبون، ثم يجي هذا يكتب في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضر ولا يظلموا. وهذه سورة كذلك مدنية، وكذلك السور في هذا الجزء كلها سور مدنية. ثم بعد ذلك يقول سورة التغابن وهي مدنية، وقيل مكية وصحيح أنها مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم، ويسبح له يسبح لله ما في السماوات والأرض، وقلنا معنى يسبح معناه ينزه الله نعم عن كل شيء لا يليق بجلاله، فيسبح الله ينزه الله عن الولد وعن الشريك وعن الصاحبة أبدا، هذا معنى التسبيح تنزيه. وهذه المادة جاءت في القرآن بلفظ المضارع وبلفظ الماضي وبلفظ فعل الأمر وبلفظ المصدر كل موجود في آيات سبح لله ما في السماء كما في سورة الحديد وفيما هنا يسبح لله نعم، وفي سبح اسم ربك الأعلى سبح باسم ربك العظيم هذا أمر نعم، وفي كذلك سبحان الذي أسرى بعبده، وفي الأحاديث كذلك موجود أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومن الأذكار الذي أشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقول مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك، أو يقول سبحان الله والحمد لله سبحان الله يعني عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته إلى غير ذلك من الأذكار. فمعنى يسبح ينزه الله، وأصل كان يسبح الله ما في السماوات، لكن دخل اللام وهذه اللام تكون زائدة، وإلا هو يعني سبح هذا فعل متعدي بنفسه يتعدى بنفسه لا أضاف، لكن هنا قال يسبح لله، يسبح لله يعني ينزه الله كل ما في السماوات والأرض، ما في السماوات يدخل هنا غير العاق، ما في السماوات يجي في سور يسبح الله من في السماوات، فإذا قال من المراد به العقلة، العقلة منهم الإنس والجن والملائكة، وإذا قال ما يدخل فيه كل شيء، يدخل فيه الحيوانات، يدخل فيه الإبل والبقر والغنم والحشرات كمان حتى العقارب يدخل فيه والمكروبات اللي دحين قالوا في الطب موجودة كلها تدخل، لأنها خلق مين؟ لله، مين اللي أوجده؟ الرب سبحانه وتعالى، كلها تدخل، كلها تنزه الله وتطيعها ولذلك وإن من شيء إلا يسبح من شيء، إن من شيء يعني إيه ما من شيء، هذا معنى ما من شيء إلا يسبح يعني ينزه الله أبدا ولكن لا تفقهون التسبيح. ونشوف الجبال كذلك كأنها تسجد لما يجي الظلال لها، والجبال والأشجار والبيوت وكل شيء فكل شيء ينزل الله سبحانه وتعالى إما بلسان الحال أو بلسان المقال. فالإنسان يقول سبحان الله. هذه الحيوانات يمكن ما تقول بلسان، ما عندها لسان، لكن هي معترفة بالرب سبحانه وتعالى ومصدرة. فهذا معناه يسبح لله ما في السماوات، فما لما لا يعقل، يعني الذي من ما اسم موصول، الذي ما في السماوات جميع ما في. ومعلوم في السماوات في ايه؟ في مثلا الملائكة، هذول العقلاء، في مثلا النجوم هذه الأشياء هذه ليست يعني قليل. وما في الأرض كذلك، بعد ذلك يقول له الملك، له لمين هذا؟ الله له الملك التام، أما غير ملك زائد. فنحن لما ننظر إلى الدنيا نجد هناك كان ملوك ونبحث عنهم ما نجد. قال الملك أتوني لأستخلصه لنفسي، فين هذا الملك؟ راح، ما هو موجود الآن. أما ملك الله فهو دائم، ولأجل ذلك عن نفسه يقول هو الحي الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت. يقول محمد حي وخالد حي ومحمود حي، بعدين يوم من الأيام نجي ندور عليه يقول مات هذا من زمان، ما في شيء. فلأجل ذلك الصفات التي يوصف بها الله ويوصف بها المخلوق اللفظ واحد والمعنى مختلف كل الاختلاف. ولأجل ذلك الله دائما يصف نفسه، فقال في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مين السميع البصير؟ الله يسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الأشياء ويبصر ما تحت الأرض السابعة. والمخلوق يقول عنه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. مين السميع البصير في هذه الآية؟ الإنسان. سمعوا محدود، واحد يعني بصره تعبان، واحد يكون بصره 6/6 زي ما يقولوا في الطب الجديد الآن يشوف مسافات بعيدة، واحد 6/50 يا الله يشوف قدامه. فلذلك ولذلك يقول عن نفسه العزيز، ويقول وقالت امرأة العزيز وقالوا يا أيها العزيز. ويقول عن نفسه عن عيسى مثلا عن زكريا ما دمت حيا. بعدين ونقول فلان حي، فاللفظ واحد والمعنى مختلف كل الاختلاف، وليس فيه تشبيه أبدا. ينتبه لذلك، مثلا واحد يقول واحد مثلا اسمه عبد الوهاب، لا تقول له وهاب، يهب يهب قرش، الله يهب الدنيا كلها دي. ولكن الأحسن ما يسمى باسم الله. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمه الحكم، فقال للرسول اسمك لي الحكم، قال كان إذا اختلف جماعتي يأتوا إلي وأحكم بينهم فيفضل، لكن يحكم بإيه؟ ما هو بكتاب الله، يعني في الجاهلية هذا، إنما يحكم بإيه؟ يعني إيه؟ يجتهد هو وينظر ويحكم. فقال هل لك من أولاد؟ قال نعم لي فلان وفلان وفلان. قال من أكبرهم؟ قال أبو شريح. قال أنت أبو شريح، سماه أبو شريح وبطل من الحكم، لأن الحكم مين؟ الرب سبحانه هو الحكم. ولأجل ذلك هذا، ولذلك أحسن الأسماء نسميها بالعبودية، نقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك، عبد القدوس، عبد السلام. هذه ولذلك جاء في أحاديث مرت علينا كان قبل ليلة في صحيح البخاري، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، هذه خير الأسماء. ثم يدخل فيها الأسماء الباقية، كل لله أسماء الحسنى يعني 99 اسما، فأي اسم من هذه الأسماء يسمى. ولذلك له الملك وله الحمد، الذي يحمد وحده، وهو على كل شيء قدير، وهو الضمير عائد على الله، على كل شيء قدير، ما في شيء لاخر أبدا. ثم قال هو الذي، مين هو؟ برضه هو الرب سبحانه الله، ده يسبح الله. هو الذي خلقكم فمنكم، يعني إيش خلقكم؟ أوجدكم من العدم إلى الوجود، هذا معنى الخلق، الإيجاد من العدم إلى الوجود. فالإنسان ما كان موجود فوجد، ثم يوم من الأيام يموت، ثم لما خلق الناس قسموا جسمين، مؤمن وكافر. والكافر هو كافر ما يمكن يكون مؤمن أبدا، والمؤمن هو مؤمن. ولذلك لما قال كل شيء مكتوب على الإنسان، فقال نتكل على كتاب، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق. أبدا، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير يعني مطلع، وسيجازي كل إنسان على ما عمل. ثم بعد ذلك يقول خلق السماوات والأرض، خلق بعض معنى أوجد السماوات والأرض على غير مثال إنسان. ولذلك في آيات أخرى يقول بديع السماوات والأرض، إيش معنى بديع السماوات والأرض؟ مخترع السماوات والأرض على غير مثال إنسان، هذا معنى بديع. لأنه ما في واحد خلق سماء ولا في أحد خلق أرض أبدا، فالله يقول عن نفسه بديع السماوات والأرض، ويقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الله يقول كده لخلق السماوات، يعني الإنسان يجيب إنسان مثلا كفار قريش يقولوا الإنسان إذا جاء في هذه الدنيا وحي مات ربنا ما يبعث كده خلاص أبدا، ما يمكن يبعث أبدا. طيب مين أعظم، هل السماوات هذه والأرض ولا الإنسان؟ الإنسان معلوم مركب من إيه؟ بشوية عظام وشوية جلد وشوية لحم وشوية أعصاب، أشياء بسيطة. السماء شوفها قد إيه كبر، يعني واحد مثلا الآن في قارات ستة، يقول يسافر الإنسان في القارات الستة يطالع فوق يشوف السماء، ما مع ما راح هي فوق ثم بدون عمل واضحة كده السماء. بعدين الله يقول لنا في آيات يوم نطوي السماء كطي السجل منكم، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات. إيه شيء عظم ده، السماء تطوى زي ما أنت واحد كتاب، مين ده؟ لأنه قادر. فلأجل ذلك يقول خلق السماوات والأرض بالحق، يعني بالعدل. إيش معنى بالحق؟ ها وصوركم فأحسن صوركم، صوركم بإيه؟ في بطون أمهاتكم. ها أول ما تقع النطفة، نعم تقعد 40 يوما النطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم بعد ذلك تتكون، يرسل إليه ملك بعد ما تصير مضغة وتتكون كده، يرسل إليه ملك ويمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله. ويمكن ما تجد يعني شخصان في الدنيا يتشابهان تماما في كل شيء. ها ثم كذلك جاءت إيه الآن الأشياء الحديثة، يعني الإبهام هذا ما يمكن يكون صار كل العالم لو جيد مختلف. ولذلك الناس الآن بدوا يستفيدوا من الاستفادة. قال ثم صوركم أحسن صور، فالإنسان يمشي كده معتدل، الحيوانات كلها تمشي كده، الإبل البقر الغنم الطيور كلها كده تمشي، هذا لا كده ماشي كده تمام. ها هي أحسن من الإنسان. ثم سخروا هذه طفل أبو 5 سنوات يجر البعير، 5 سنوات البعير قد 30 مرة، في بعض البعارين تجي قد الأولاد 50 مرة، يجر الحمار ويجر الحصان، هذا تسخير العزيز الرحيم. وإلا البعير هذا ما هو يعني حتى الإنسان ما يقدر عليه، فلذلك إذا هاج وهذا يمكن يقتل الناس، فلذلك هذا تسخير العزيز الرحيم. فلذلك الله يقول والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، جميع ما في الأرض من خلقه الله، من الذي يستفيد منه؟ إنسان. الشمس هذه والقمر والنجوم كل هذه مين يستفيد منها؟ الرب يعني خلقها لنا وأوجدنا لنا، ثم كرم الإنسان، كرم الآل كما يقول الله تعالى ولقد كرمنا خلقكم وصوركم فأحسن صوركم. أحسن صوركم، ما جعلهم زي القرود ولا جعلهم زي الإبل ولا زي البقر ولا زي الغنم، من صورة الإنسان غير، يعني أولا له معتدل يمشي وهو معتدل، وله عقل وله فهم وأبدا يعني إلى غير ذلك. وإليه المصير يعني المرجع، المصير معناه كلكم إذا متوا بعدين ترجع إلى مين؟ إلى الرب سبحانه وتعالى. فلأجل ذلك الله واحد يقول له يكذب الرسل، نعم يقول أن الله لا يحيي الموتى، ربنا يعطيه نعم يرزقه يعطيه الأولاد ويعطيه المال، ثم بعد ذلك يموت يرجع إلى الرب يحاسب، بخلاف الدنيا هنا لو واحد ارتكب كبيرة أو ذنبا في دولة من الدول دغري يأخذوا الحكام عشان لا يفر، إذا فر إلى بلد ثاني ما يقدر يجي. مثلا رجل يرتكب جريمة في الدول الشيوعية فإذا راح للرأسمالية ما يقدر يجي. كذلك مثلا بين الدول العربية إذا في اتفاق يمكن يردوه، إذا ما في اتفاق ما يردوه. أما الرب يا الرب يعني الناس الكفار يقولوا فيه أشياء كثير، يقول له صاحبه وله ولد وله شريك، مع ذلك ربنا يرزقه، كان ماله 10 يصير ماله 100، كان له ولد ربنا يعطيه أكثر، بعد ذلك يموت ثم يرجع إلى الرب سبحانه وتعالى ويحاسبه على كل أعماله، ويجد هذا كل مكتوب مسطر، فإذا كان كامل يدخل النار ويعذبه ويخلد في النار، وإذا كان عاصي يعذب على قدر ذلك ثم يخرج من النار ويدخل فيها. ثم قال يعلم ما في السماوات، جميع ما في السماوات يعلمه الأرض، ويعلم ما تسرون وما يعلم، جميع ما في السماوات، جميع ما في السماوات أوامر، ويعلم ما تسرون وما تحسب، كان ويعلم ما تسرونه وما تعلنونه. ما هنا اسم موصول وتسرون هذا يعني صلة الموصول، والعائد الهاء، والعائد الهاء محذوف هذا، وسنقرأ في باب الموصول الآن في دراستنا أنه هناك يجوز حذف العائد، وحذف العائد هذا ينقسم إلى 3 أقسام، يحذف عائدا الاسم الموصول اذا كان مرفوعا بشروط، واذا كان منصوب بشروط، واذا كان مجرور بشروط. ومن شروطه اذا كان منصوب ان يكون منصوبا بفعل تام، وهنا تسرون ايه فعل ايه تام ومتعدد، ويعلنون كذلك فعل تام، واصله كان ويعلم ما تسرونه وما تعلنونه فحذف الهاء. هذه الهاء ايش هي؟ تقول عائد ايه اسم، يعني ضمير عائد الى اسم موصول. وهذا ثم بعد ذلك والله عليم بذات الصدور، والله عليم بذات جميع ما في القلب يعني. ولذلك القرآن يقول فيه يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. لا مثلا أنا ما تحدثني به نفسي بعد ساعة أو ساعتين أو غدا، ما أعرف، ما أقدر أقول، لكن الرب مطلع على ذلك. فلأجل ذلك هذا والله عليم بذات. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمر، يعني أنتم يا كفار مكة وكفار قريش ما جاءكم أخبار الذين كذبوا الرسل؟ إيش الذين كذبوا نوح ماذا عمل الله بهم؟ الذين كذبوا موسى وهارون إيش عمل الله بهم؟ الذين كذبوا هودا ماذا عمل الله بهم؟ الذين كذبوا صالحا ماذا عمل الله بهم؟ الذين كذبوا عندكم أخبارهم، مثلا شعيب وصالح هذول في جزيرة العرب تنبهوا جيرانهم، فشعيب مثلا كان في الأردن، نعم، وصالح يعني كان هنا يعني في العلا هنا قريب بعيد، وهود كانت مثلا في حضرموت، وفرعون مثلا موسى، عارفين يعني مر عليكم أشياء، فإيه ساوى بهم؟ عندكم خبر النهار. طيب أنتم كمان يا قريش لما كذبتم محمدا وقلتوا أنه كذاب وساحر ومجنون وكذا وكذا، وأن أصحابه دول نعم كلهم يعني تؤذونهم وتفعلوا بهم، بعدين سيقع بكم ما نزل بهذا. فلذلك يقول الله تعالى ألم يأتكم نبؤ الذين كفروا من قبل، من قبلكم أنتم، فذاقوا وبال أمرهم، وذاقوا وبال أمرهم. فإن قوم نوح إيش قالوا لما أمر الله أن يسبع السفينة؟ قالوا تعالوا شوف لا تفرج على نوح، ده هذا أول كان ساوى نبي، دحين ساوى نجار، يعني هذا الصنعة دي ما مشيت هذه معه، يعني صنعة النبوة لا إله إلا الله لما خربانة. قال يقول الله تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب مخزي ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا احمل فيها من كل من زوجين اثنين وآلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، وقال وأغرقهم الله، أمر الله السماء أن تمطر والأرض وتهرب عنه. كذلك فرعون ايش معناه؟ دخل في البحر، لما دخل البحر قال ان البحر خاف منه، فلما خرج موسى وبنو اسرائيل من الجهه الثانيه امر البحر ان يرجع كما ورجع كما كان، وهلكوا عن اخره. وقوم هود عندكم خبرهم، وقوم هاد معناه ايش ماذا حصل؟ ان انتم كذلك اذا كذبتم محمدا واذيتموه حتى خرج من مكه الى المدينه، جاءوا الى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمه قريش وكبريائها، فتبتدي غزوه احد، غزوه بدر، فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70. هذا أنكى عليهم من إيه؟ أن الله ينزل عليهم صاعق، يعني يكون قتل أبي جهل على يد من عبد الله بن مسعود، يعني الذي يقطع رأس أبي جهل، نعم، عبد الله بن مسعود، ويأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كان من أكبر المجرمين في مكة وفي أصحاب الغريب. فيكون حتى أنه لما ركب على بطنه قال رويع الغنم، لأنه ما مات ذات الوقت، يعني كان إيه مسروع في الأرض، رويع اللي كان يرعى الغنم بقرش وبقرشين لو يبغى يسلم على يده ما يبغى أبد، يعني عبد الله مسعود يبغى يسلم على يد أبي جهل في مكة لما كان في هذا ما يبغى، فيركب على ظهره ويجز رأسه ويأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأخذهم الرسول وهؤلاء الكفار 70 ويرميهم في قريب بئر قديمة، ويسألهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد. فقالوا يا رسول الله تنادي ناس قد ديفوا، يعني واحد مات من يوم يومين في الشمس معناه يصير إيه عفن، فقالوا ما أنتم بأسمع منه، يسمع ولكن ما يقبل. ولذلك يقول الله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى. ما هي البطشة الكبرى؟ غزوة بدر، هذه هي البطشة الكبرى 70. فلذلك رجعوا إلى مكة بالخزي والعار، قريش ما في فرح سنة كاملة، لأن واحد إما أبوه إما عمه إما خاله إما قريب، وباقي 70 بيت، كل بيت فيه واحد أو اثنين، وهذا أنت علينا مثل عليهم صائب يصير قتلهم على يد الصحابة، أما ذلك الأولين. ولأجل ذلك وهذا معناه، ودائما القرآن يذكر هكذا، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يعني ما القرآن لازم يقرأ لهذا، ما يقرأ على الأموات، لكن مع الأسف هكذا. فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب. ذاقوا وبال أمرهم بالقتل الآن وبالسبي في الدنيا، ولهم عذاب يوم القيامة في النار، يخلد في النار إذا كانوا كفار. ذلك ليه؟ لأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، الحجج البينة. نعم، قال للرسول محمد أنت نبي، خلي الخمر ينشق جسم منه على الجبل وينشق برضو معه. مثلا هذول قالوا أنت عندك هذا، قال مثلا يقع يعني عصافي الأرض تصير ثعبان، دي آية عظيمة له 9 آيات يعني كلها حجج، ومع ذلك قال هذا سحر. رسلهم فقالوا أبشر يهدوننا، يعني نتبع واحد مننا بشر ما يصير، لازم ما نتبع. ايش الفرق بين لدينا هؤلاء الانبياء واذوهم واذوا اصحابهم وتولوا عن ايه عن الايمان بالرسول، واستغنى الله عنهم واهلكهم والله. وهذا معناه من زي ما يقول في المثل اياك اعني واسمعي يا جاره، اياك اعني يا قريش انتبهوا ترى بعدين ينزل بكم العذاب اذا كذبتم محمدا واذيتموه واذيتم اصحابه، فسينزل بكم العذاب كما نزل بقوم هود وقوم صالح. ابدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.